بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نستكمل القراءة في هذه المنظومة المباركة تأية الإربيلي، وهذا المجلس السادس في هذا اليوم العلمي، ونكمل. انتهينا من كما قسمنا الحديث إلى مقاطع، وهذا المقطع الجديد بعد أن تلقى الشيخ في المحاورة النصائح المناسبة، وهي 24 نصيحة، هي 24 نصيحة. والآن هذه الأبيات، ثلاثة أبيات، فيها الآداب، آداب للنفس، آداب توجب الاتعاظ وتقبل النصح، وسيعرض فيها مجموعة من الآداب. تفضل بقراءة الثلاثة أبيات هذه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وله، ما بعد. فيقول الناظم علينا وعليه رحمة الله: أبا بكر، إن كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترت، فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقت، ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنتي كأنك قد مدحت. نعم يكفي هنا. أيوة، هذه الثلاث بعد أن وجه له النصائح على لسان الشاب إلى الشيخ الكبير، وقد تكون فيها شدة وغلظة، ولكنها لإثارة الحماس ولإيقاعه في النفس ونوع من البلاغة. هنا بين أدبا كيف الإنسان يتقبل الاتعاظ، يتقبل النصائح ويتعظ بها. أولا الاعتراف بستر الله جل وعلا، ثانيا التواضع، ثالثا تقييم النفس تقييما حقيقيا والإنصاف، رابعا عدم الاغترار بالنفس. هذه جملة ثم ننشرها. قال: أبا بكر، كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترت. فهذا من تصور الشاعر في النصح، عاد لنفسه بعد أن تقبل هذه النصائح الكثيرة، عاد لنفسه مؤيدا للناقد: انتقدتني بكذا وكذا وكذا، أنا أؤيدك. يؤيد الناقد وقال: أنت كشفت شيء من عيوبي ووجهت للنصح. فيؤيد الناقد ويستحضر ستر الله عليه، يعني الناس مهما شافوا من عيوبك هم ما شافوا إلا قليل أصلا مما ستر الله عليك. فالمعنى: إنما أظفرك الله بقليل من المعايب وأنت لا تدري عما بيني وبين ربي مما ستره الله علي. وفي هذا عظم ستر الله على العبد. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير، أو إن الله حيي ستير، فيها تقرأ ستير وستير. إن الله حيي ستير وستير أيضا، كلها صحيحة، والحديث صحه الألباني. فمن صفات الله أنه يستر عبده ولا يفضحه إلا من تمادى ووصل إلى أن يستحق ذلك. فيستره في الدنيا، ويستر عيوبك في الدنيا، ويسترك في الآخرة، كما في الحديث في صحيح البخاري: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وقال بعض السلف: لولا ستر الله عز وجل ما جالسنا أحد. لو ما أن الله يستر علينا ما حد قبل بناء، ولا حد جالسها، لأن النفس فيها شرور. وفي الخطب تسمعون من الدعاء الدعاء العظيم: اللهم أني أعوذ بك من شر نفسي. وجاء في الدعاء: أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان. قالوا قدم النفس على الشيطان، مع أن الشيطان عدو مبين، أخبر الله عنه بأنه عدو مبين. كذلك نفسك التي هي التي يستغلها الشيطان، هي تفتح مجال الشيطان. فلكن الله يستر عليك ويرحمك. وانظروا لفقه السلف وفهمهم وذمهم لنفوسهم في الله عز وجل، مقتهم نفوسهم في الله. قيل لأحدهم، أظنه الحسن البصري، الحسن البصري نعم، يعني الناس يمدحونه، الإمام والمحدث والإمام فأتى إليه رجل يعني وكأنه غضبان عليه، قال له: يا منافق، قال: ما عرفني إلا أنت، كلهم يمدحون، أنت عرفتني حقيقة. فلعله استفاد من ذمه له والتعظ، ما أقام عليه دعوة ودوه المحكمة نيابة العامة: هذا يتهمني بالنفاق ويقذف ولا يفعل ولا، قال: ما عرفني إلا أنت. وفي الطواف قيل لسالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو المحدث الجليل ابن الصحابي الجليل، كان تعرف الحج فيه زحام وفيه، فدفعه أحد ما يعرفه، دفعه في يعني تدافعه في الزحام، فقال له رجل يعني الدنيا يقول: أنت سيء. قال لهذا العالم الجليل المعروف يعني، قال له: ما أظنك إلا رجل سوء. فقال له سالم: ما أظنك أبعدت، ما أظنك أبعدت. فهكذا هم السلف والألبير يقتدي بهم، يخافون على أنفسهم، كما في صحيح البخاري أن أبي مليكة أدركت هذه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى من النفاق. فهذه والله حاجة طيبة في النفس، الإنسان يجلس مع نفسه ويعني يحتقر نفسه في ذات الله عز وجل. وقيل الاعتراف يهدم الاقتراف، إذا اقترفت شيء اعترافك به يهدمه. فإذا الإنسان يتواضع، وهذا عكس ما عليه الشيطان من التكبر، وقال: أنا خير منه، أنا كذا، أنا عبدت الله، ثم يفضل علي هذه الطينة سوى من هذا البشر. فانظر التكبر إلى أين أبعده. لا، أنت لا تكن مثل الشيطان، اعرف عظمة الله عز وجل، واعرف حقارة الإنسان وضعفه. فقال أبا بكر: كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه، سترت. بيت جميل جدا. نعم تفضل. فهذا التناصح، ونصحه أبو بكر، والشيخ ينصح الشاب، والشاب ينصح الشيخ. فما أجمل حياة التناصح، ما أجمل أن نعيش على التناصح. ونحن في هذا الزمن بحاجة إلى مزيد من الرفق، عشان ما يزعلون من الناس في النصح، يقول هذا ما عنده لا ينصح ولا لا. لكن من بعيد البعيد تقول: يا أخي لو نتعاون على كذا، يا أخي لو نفعل كذا. فحياة التناصح والتواصي بالحق، التواصي بالصبر، هذه الحياة الطيبة. نعم. قال رحمه الله: فلا ترضى المعايب فهي عار عظيم يورث الإنسان مقتا. أي نعم. قال: لا عفوا أيوه، ما كملنا الأبيات هذه. أي فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقت. أيضا تكمل لما سبق، هذا مقام التواضع وعدم تبرئة النفس ونظرة المؤمن لعظمة الذنب. فمقام التواضع مقام عظيم في العبودية. التواضع يرفع العبد، وعكس التواضع العجب والمن. وعدم تبرئة النفس، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وكذلك المؤمن له نظرة للذنوب، ينظر للذنوب أنها عظيمة، لعظمة من تنظر لعظمة من تعصي. ومع الزمن ومع الأجيال ومع البعد عن الصلاح والمجتمع الصالح، كلما ابتعد الإنسان كلما رأى الذنوب صغيرة ما أعطاها حقيقة، استسهل الذنوب كلما ابتعد، وكلما أصبح المجتمع ضعيفا. فجاء في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، اجتمعنا على المرء يهلكنه. وجاء أيضا في صحيح البخاري عن ابن مسعود، هو يعني كلام جميل من ابن مسعود، قال: المؤمن كيف يرى ذنبه، والمنافق كيف يرى ذنبه؟ المؤمن يرى ذنبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، والفاجر يرى الذنب كأنه يعني كذباب مر عليه مر على أنفه يقول به هكذا. انظر جبل يبي يطيح آئل للسقوط، المؤمن يخاف من ذنوبه كما يخاف هذا الذي يجلس بجوار مكان آئل للسقوط. نعم. ثم: ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنه كأنك قد مدحت. يعني ما قلت شيء، بس هذا بس عيوبها كأنك مدحتني، ما كذبت بل هي حقيقة. فهذا إذا قلنا مقام التواضع ذم النفس، مقام ستر الله عز وجل لعبده، وهذا الستر هذا المقام يدفعك للتوبة. مقام الإشفاق وعدم الاغترار، لا تغتر بحلم الله وبستره فهو مع ذلك شديد العقاب. وأيضا مقام الإخلاص، كما قيل في التعريف من تعريف الإخلاص لله: استواء المدح والذم، استوي عندك المادح والذم. وهذه يعني كلام احنا نقول، لكن هذه صعبة، صعبة يستوي عندك المادح والذم، والله صعبة ثقيلة، ولكن هكذا ورد عنهم، هكذا فهمهم وقالوا، لكن قرب منها قرب. أيضا مقام الاستحضار لأثر الذنب، حتى من أثر الذنوب حرمان الأرزاق وحرمان بركة العلم وحرمان أشياء كثيرة، حتى تسلط الناس عليك فتنظر للأشياء أنها من ذنوبك، تسلط الناس عليك تنظر لذنبك والعقوبة لا تنظر لمن ظلمك. فمن حكمة الله في تسليط الناس عليك، هكذا كان يفهم السلف مثل هذه الأمور. حتى أن ظنه وكيع آذاه جار له، فأخذ التراب وضعه على رأسه وقال: زدني. يعني جاءه يسبه أو يتكلم عليه بكلام، قال: زدني، فوالله ما سلط علي إلا بذنبي. التراب هذا يقصد به يعني يهين نفسه، إني أنا عملت ذنب، وانظر يعني كأنه يعترف ويتواضع لله سبحانه وتعالى ويتوب من ذنبه، يقول: ذنبي، انظر ماذا جرى علي. بينما الطاعة هي عزة، قال تعالى: إن العزة لله ورسوله والمؤمنين، والمؤمن محمي، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، والمؤمن مرتفع، يرفع الله الذين آمنوا منكم، والمؤمن أمورهم ميسرة، أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. والمؤمن يفتح الله له المخارج، يتق الله يجعل له مخرجا. فهذا قمع النفس. ونقل مثل هذه الآثار الأشياء، نقل عن أبي بكر الصديق وعن عمر رضي الله عنه مثل ذلك. فهذه آداب. والحقيقة قد أحسن البيري، أحسن إلينا وأحسن لطالب العلم لطلاب العلم بهذه النصائح، فهم بحاجة لتربية النفس وعدم الالتفات لأنفسهم. إذا وجهنا هذا الكلام إلى الناس عموما وإلى طالب العلم خصوصا، هو بحاجة إلى هذا النفس. لا يغتر بأنه يرى أن نفسه فتح الله عليه في العلم والعمل وفي الاستقامة وفي ترك الشهوات وفي ترك البدع، ويرى الناس عوام ليس لديهم مثلا كذا فيتاء. لا، هذا لا يحمل مسؤولية أكثر. هو بحاجة إلى تربية نفسه وعدم التفاته. وكم من شباب مستقيم وقعوا في إعجاب، وقعوا في شيء من ذلك وجرهم إلى مآثم أخرى. فطالب العلم وداعية يعلم الناس ويرشدهم أشياء مهمة وعظيمة وثقيلة، فمحتاج أن يكون متحلي بآداب نافعة تفيده في حياته وتعرفه بعقيدته وبكرم الله عليه ومنته. ثم بعد هذه الأبيات، بعد أن ذكر هذه الآداب التي توجب الاتعاظ والنصح، وقال كشفت أقل عيبي وعندي عيوب أكثر، وقل ما شئت من المخازي، وضاعف الأشياء اللي قلتها ضاعفها، ومهما عبتني يقولها بصدق، فأنا لمعرفتي بباطني كأنك قد مدحت. ثم عاد إليه يوجه له نصائح جديدة، قال أنا أتقبل منك، وخلني الآن تقبل أنت مني. انظر الأسلوب الجميل، كيف تبغى واحد يتقبل منك وأنت ما تقبلت منه؟ فهو أظهر له وقال أحسنت إلي وقلت شيء يسير، وأنا ما يعني غضبت من ذلك وتقبلها، وأنك كأنك مدحت لي، والناصح لك يعني أهدى لك هدية، ولكن خذ مني نصائح أيضا جديدة أنت. تفضل بقراءة هذه النصائح وهي 20 نصيحة. قال رحمه الله، وعلى طريقتنا السابقة أننا مع كل بيت نصحح إذا في رواية نضيفها ونضع عنوان النصيحة. نعم. قال رحمه الله: فلا ترضى المعايب فهي عار عظيم يورث الإنسان مقتا. نعم، أو قيل عظيم يورث المحبوب مقتا، وهذه أقرب المحبوب. وهذه فيها النصيحة الأولى وهي صيانة النفس. قال رحمه الله: وتهوي بالوجيه من الثريا وتبدله مكان الفوق تحت. وتهوي بالوجيه أو يهوي بالوجيه، وهذه فيها الحذر من السقوط من عين الله ومن عين من عيون الناس. نعم. قال رحمه الله: كما الطاعات تنعل كالدراري وتجعلك القريب وإن بعدت. تنعلك أو تبدلك، وهذه فيها السعي للرفعة، السعي للرفعة الشرعية. أيوة. وتنشر عنك في الدنيا جميلا فتلقى البر فيها حيث كنت. فتلقى البر أو وتلقى البر فيها حيث كنت أو فيها حيث شئت. وهذه فيها النصيحة الرابعة وهي حسن العاقبة للمستقيم. وتمشي في مناكبها كريما وتجني الحمد مما قد غرست، وتمشي في مناكبها كريما أو عزيزا، وتجني الحمد مما قد غرست أو فيما قد غرست. وهذه الخامسة وهي العزة بالطاعة. نعم. وأنت الآن لم تعرف بعيب ولا دنست ثوبك مذ نشأت. أيوة، بعيب أو بعاب، وهذه فيها النصيحة السادسة، استحضار نعمة النشأة. ولا سابقت في ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا خببت. النصيحة السابعة، نعمة المجتمع الصالح. فإن لم تنأ عنه نشبت فيه، وملك بالخلاص إذا نشبت. الثامن، هذا الحذر من إدمان المعاصي. ودنس ما تظهر منك حتى كأنك قبل ذاك ما طهرت. ودنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت. طيب، فيه النصيحة التاسعة، يعني الحذر من خراب السيرة وهدم السيرة، هدم السيرة الحسنة. وصرت أسير ذنبك في وثاق، وكيف لك الفكاك وقد أسرت. العاشرة، الحذر من الأسر بالذنوب. نعم. وخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنت. نصيحة الحادي عشر، الحذر ممن يعني ممن يعني تثق بهم وهم ليسوا بأهل لذلك، يعني قد تأمنهم ممن يعني تأمنهم وهم ليسوا بأهل. وخالطهم وزايلهم حذارا، وكن كالسامري إذا لمست. لمست أو لمست، وهذه نصيحة الثانية عشر، العزلة والخلطة، معيار العزلة والخلطة. وإن جهلوا عليك فقل سلاما لعلك سوف تسلم إن فعلت. نعم، فقل سلاما أو سلام في الإعراب، وهذه النصيحة الثالثة عشر، الإعراض عن الجهلاء. ومن لك بالسلامة في زمان ينال العصم إلا إن عصمت. هذه النصيحة الرابعة عشر، وطن نفسك على الصبر. ولا تلبث بحي فيه ضيم يميت القلب إلا إن كبلت. فيه ضيم أو فيه ظلم، وهذا الخامس عشر، هجرة البلد السيء. وغرب فالغريب له نفاق، وشرق إن بريق فقد شرقت. فالغريب له نفاق أو فالتغريب فيه خير، وغرب فالتغريب فيه خير، هذا السادس عشر، الانتفاع بالغربة. فليس الزهد في الدنيا خمولا لأنت بها الأمير إذا زهدت. السابع عشر، حقيقة الزهد وثمرته. ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وافتخارا كنت أنت. سموا وافتخارا أو سموا وارتفاعا، السابع عشر، السمو الحقيقي، نصيحة، السمو الحقيقي. وإن فارقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت. وإن فارقتها أو وإن فرقتها، فرقتها يعني خفت منها، وهذه النصيحة التاسع عشر، المفارقة وعدم التأسف على الدنيا. الأخيرة، وإن كرمتها ونظرت فيها بإجلال فنفسك قد أهنت. وإن كرمتها أو وإن أكرمتها، وفي هذه عدم إجلال الدنيا. طيب، نعم، تفضل. البيت بيت، فلا ترضى. فلا ترضى المعايب فهي عار عظيم يورث الإنسان مقتا. كما قلنا، عاد إليه بالنصح قال فلا ترضى المعايب. ما هي المعايب؟ الذنوب عيب، الأمور غير محمودة هذه عيب، ضاعة الوقت يعيب بالإنسان. فلا ترضى المعايب فهي عار عظيم، عار عظيم وذنب شديد يورث الإنسان مقتا، يجعل الذي يحبونك أو يورث المحبوب مقتا، يجعل الذين يحبونك يكرهونك. لماذا؟ لأنهم علموا فيك ما لا يحمد مقتا، والمقت أشد البغض. فهذا المقام كما قلنا مقام صيانة النفس، فهو ينصحك النصيحة الأولى أن تصون النفس، بعدها عن العيوب وما لا يحمد عقباه من مساوي الأخلاق، خوارم المروءة، لا ترضى لنفسك ولا تضع نفسك في موطن يعيبك، يعيبك الناس فيه، إما في رفقة ما تناسبك أو في تعامل ما يصلح، وأعظم من ذلك مع ربك، لأن المؤمن يعظم الله عز وجل ويستحي منه كما يستحي من أعظم الرجل وأكثر. الحديث استحي من رجل كما تستحي من أعظم رجل من من من من أهلك أو من، فأعظم من ذلك الحياة من الله، صيانة النفس مع الله. فهذا يجب طالب العلم أن لا يضع نفسه في مواطن العيب، ويعرف مواطن العيب ولا يضع نفسه إلا أن أتي في عقله وجهله وخفة تضره. والعيب له معيار شرعي، بعض الناس تبالغ تجعل ما ليس بعيب عيب، وبعضهم يجعل الأمر عيب لا يراه عيبا، إذا لا بد من معيار. وبعض الناس يجعل الإمام مبتدع مبتدع، وبعض الناس يجعل المبتدع سني، إذا لازم معيار صحيح. والعيب لا يستنكره إلا من يبغضه ويتنزه منه، بخلاف المشارك فيه فإنه لا ينكر ذلك أو لم ينكر ذلك. يعني إذا رأيت مثلا إنسان ما ينكر أمر من الأمور، ما ينكر شيء، فاعرف أنه هو أصلا ما يبغض هذا الشيء. لو كان يبغضه حقيقة، بغض حقيقي، من علامة بغضه أنه يستنكره، ومن علامة أنه في الحقيقة في داخله ما يبغضه، إنما يظهر للناس كذا أنه ما يستنكر عليه كثير. مثلا إنسان سمع موسيقى، مثلا أصوات موسيقى، هنا اختبار، إن كان يبغض هذا ويرى أنه محرم وكذا سيستنكر ويسعى في يعني البعد إما عن هذا المكان أو تسير. وإن كان شخص يظهر أنه مثل هذا ولكن ما يبغض هذاك البغض فلن يستنكر، يعني لا تستغرب منه أنه ما يستنكر. أيضا المعايب تورث المقت، يورث الإنسان مقتا، والذنب أبى الله إلا أن يهين من عصاه. الذنب يجعلك في المهانة، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. إذا الذلة، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلها وترهقهم ذلة. وفي الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وجعل الذلة على من خالف أمري. فالمشرك في ذلة، والكافر حقيقته في ذلة، والمبتدع ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عنها لبدع وأهواء فهو في ذلة، محاد لله ورسوله ما في شك، ومن استغرق في الشهوات فهو في ذلة، كل من خالف أمري وجعل الذلة على من خالف أمري. إذن فلا ترضى المعايب فهي عار عظيم يورث الإنسان المقت. اعرف المعايب هذه ثم لا ترضى بها أبدا. نعم. قال رحمه الله وتهوي بالوجيه من الثريا وتبدله مكانا فوق تحت. طيب استقمت أنت وعرفت هذه الأشياء، طيب ما هي خطورة هذه المعايب؟ هذه المعايب إن مشيت فيها فمصيرك أنك تكون في الأسفل تسقط، حتى لو كنت وجيها بالعلم بالعبادة، وجيها بأي نوع من نوع الوجاهة، تسقط وجاهتك. لو عرفوا عن شيخ قبيلة كذا عرفوا عنه شيء عيب يسقطون وانتهى. الناس ما ترضى به بعد هذا الأمر الذي علموا عنه. في ظهرة المعائب سقط صاحبها. الوجيه هو الرجل العالي، ومن الوجهاء طالب العلم، لكن طالب العلم لا يطوي الوجه، إنما تأتيه الوجهة هو. وتهوي بالوجيه من الثريا، ثريا نجم عالي في السماء، يعني استعمله العرب يعني مضرب المثل في البعد. وتبدله مكان الفوق تحت، انظر كيف كان فوق، كان رجل وجيه في دين أو في دنيا، ثم بهذا العيب انظر كيف سقط من فوق إلى تحت. فلا يليق بالوجيه خصوصا، الوجيه خصوصا لا يليق بأي أحد، لكن الوجيه خصوصا. أما السافل فهو ما عنده شيء يخسره أصلا، يعني على ما قيل. فلا يليق بالوجيه خصوصا أن يضع بالمعايب بعد أن جعله الناس وجيها، وجعله الناس مقدما، وجعله فوقهم بفعله للمعاصي والسقطات وإهماله، سقط للأسفل ولا تسأل عن حاله بعدها. ولم تفيده وجاهته، لم يفيده علمه ولا زهده ولا عبادته ولا منصبه ولا حظوته، خلاص يجعل حقيرا. هذه المعايب تجر لهذا المكان. هل يرضى بهذا المكان؟ هو الذي إذا كمل في هذه العيوب يكون هو اللي عمل في نفسه كذا، هو اللي ودى نفسه كذا. وتهوي بالوجيه بسرعة، الهويان يعني سقوط سريع من الثريا. وتبدله مكان الفوق تحت. نعم، إذن هذه كلها تبين لك خطر المعايب. أيوة. قال رحمه الله: كما الطاعات تبدلك الدراري وتجعلك القريب وإن بعدت. كما الطاعات، قال تنعلك، مو تلعنك، تنعلك من النعل، النعل الحذاء. فقال الطاعات ترفعك فوق حتى تصير، يصير الدراري النجم أو النجم المتلألئ في أعلى السماء، تكون أنت واقف فوقه، أنت واقف فوق هذا، من تلامسه أنت فوقه بعد، كأنك تطأ فوق الثريا، مكان رفيع بالطاعات. كم عاش رؤساء، كم هناك من وجهة مثلا في ال ال ال ال في التاريخ القريب، كم هناك من الوجهاء من ملوك ورؤساء وتجار وغير ذلك، من الذي بقي؟ بقي أهل العلم وأهل الفضل، يذكر الشافعي ويذكر أحمد ومالك ابن تيمية ابن القيم عبد الوهاب، يذكر الشيخ ابن باز ابن عثيمين، وسيبقى هؤلاء. لن ينتهي ذكر أبي هريرة حتى تقوم الساعة، قرب قيام الساعة. ورفعنا لك ذكرك، رفع الذكر للنبي صلى الله عليه وسلم. هل تعرفون أحدا رفع له الذكر غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ رفع الذكر، ارتفع النبي صلى الله عليه وسلم، ويرتفع من مشى على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ومشى مع النبي صلى الله عليه وسلم على ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، يناله من الرفعة. ولم يكتب لأحد مثل ذلك. فكما الطاعات تنعلك الدراري، قمة الرفعة، وتجعلك القريب وإن بعدت. لو كنت من أدغال أفريقيا، من أفريقيا، ما محمد أمان الجامي يعني من أفريقيا، ورفعه الله بالعلم وبالطاعة وبالاستقامة. والحزبيين ما ضروه، هم الذين أشهروه، فأصبح الناس تترحم عليه. يوم مات الملك في الجريدة، الملك عز فيه، رجل ضعيف من يعني أفريقيا، ولكن رفعه الله. وغيره كثير يرفعهم الله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. طيب هذا ما هو حكمة، حكمة حكيم، هذا نص إلهي. ربنا جل وعلا قال يرفع الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. إذا أنت من الذين أوتوا العلم بحق وصلت على طريقة العلم، إذن الله كتب لك الرفعة مهما كان في الدنيا والآخرة. وإن بعدت في الوجاهة أو في المال أو في النسب، فالطاعات تجعلك كالملك، وتجعل قريبا، ويكفي قربك من الله. والقرب ما هو إلا بالطاعة، ما تقرب إلي عبدي بأي طريقة إلا بالفرائض، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فيقربك الله ويحبك ويوفقك في سمعك وفي بصرك، وتكون معروفا في السماء قبل أن تكون معروفا في الأرض، فتكتب لك المعرفة في السماء. إذا دعيت الملائكة تعرف هذا فلان معروف، ويجعل لك القبول في الأرض. هذا هو الملك الحقيقي. إذا أنت قريب من الله، إذا إنسان قريب من المسؤول الكبير أو من الأمير أو الملك، مقرب قريب من الله، هذا لا يقادر قدره. أقرب ما يكون عبد من ربي وهو ساجد. وإذا تقرب إلي عبدي، إذن في طريقة للتقرب، إن تقرب إلي عبدي بماذا يتقرب إليه؟ بالطاعة. شبرا تقربته باع، اقترب من الله واسجد واقترب. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. ويقال لصاحب القرآن، لصاحب القرآن حقيقة، اقرأ وارتقي. وجاء عند مسلم واعلم أنك لن تسجد سجدة إلا رفعك الله، أو إلا رفع الله لك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك لي، تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. فهو العز بطاعة الله عز وجل، والسقطات والعيوب، فهو يحذرك الآن من العيوب، ذنوب والأمور غير المحمودة، ويبين لك كيف أنها تهوي بك، وكيف أن بالمقابل، لأن القرآن مثاني والسنة مثاني، وكلام العلماء يثنون أيضا اقتداء بالكتاب والسنة، كما أن الكتاب والسنة فيهم التثنية، كذلك قال هذه هي طريقة العيوب والآثام، وهذه طريقة الطاعات والقرب من الله عز وجل. فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، لكن المنافقين لا يفقهون، في كل زمن ومكان لا يفقه المنافقون. الدراري، النجوم المضيئة العالية الشريفة، وتجعلك القريب أيضا من القلوب، وإن بعدت على الأبدان أنت قريب من قلوب الناس، وإن لم يلتقوا لم يتمكنوا من اللقاء بك بدنا، وأنت في علو من شدة ارتفاعك أنت على النجوم، لا يراك الناس من علوك، هذه الطاعة. وأما المعاصي فهي لو كنت أنت في العلو أصلا هي تسقطك من العلو، ما بالك أصلا لن ترتفع أنت. وإن ارتفعت بشيء ما، بمال ارتفعت، بجاه ارتفعت، بمنصب ارتفعت، برياء وكذب، كذبت على الناس وقلت أنا سلفي وأنا كذا وصلت فوق، هتهوي لأنك كذاب، قلت أنا على منهج صحيح، أنا صاحب سنة، أنا كذا، تضحك على من؟ فإن ارتفعت مثلا حبل أنك ارتفعت هتسقط من العلو، لكن الطاعة ترفعك للعلو ولقمة العلو حتى تكون الدراري نعلك وتنعلك الدراري أو تبدلك الدراري، يعني تكون أنت درة عالية. نعم، هذه النصيحة الأولى المثنى بالمعايب والطاعات. نعم. قال رحمه الله: فتلقى وتنشر عنك في الدنيا جميلا فتلقى البر فيها حيث كنت. هذه النصيحة الثانية أيضا في العلم والطاعة: وتنشر عنك في الدنيا جميلا وتلقى البر فيها حيث كنت، يعني مع تخفي المؤمن. كان في الصحيح مسلم إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي مع تخفيه ولكنه يظهر، وأهل السنة كانوا يتخفون، والعلماء والأئمة على مر العصور، ولكن يأبى الله أن يظهرهم. من أراد الظهور أخفاه الله، ومن تخفى لله أظهره الله. هم قوم، قال الحسن البصري، قال هم قوم أرادوا أن لا يعرفوا فأراد الله أن يعرفوا، لأن تريد الناس يعرفوك هذه معناتها النية ما هي لله. وإن كان يقول احضر لأجل، وإن لبسوها بلباس، لكن هي تبقى فيها مثل ذلك. فلا تقصد ظهور الجميل، لا تقصد ذلك، ولكن الله سينشر عن ذلك. فمن سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به، حديث في صحيح البخاري. ولكن كما قلنا أبى الله إلا أن يظهر محاسن عباده المخلصين، هؤلاء عباد الله أحباء الله الذين أحبهم الله يظهرهم الله. فأهل الحق أهل السنة يظهرون ويسقط أهل البدعة. وكم رأينا عشنا ورأينا نحن في يعني سنين القليلة التي عشناها رأينا أهل البدع كانوا فوق وثم ضاعوا وذهبوا، وأصبح يعني تأسى تحزن عليهم. فسقطوا لماذا؟ ما الذي أسقطهم؟ خروجهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتنشر عنك في الدنيا جميلة وتلقى البر، يسخر الله لك عبادا يبرونك ويعينونك على الطاعة وعلى الإحسان، ويتيسر أمورك عون من الله عز وجل، فتحفظ برحمة الله، وسبب هذا طاعتك في كل الأحوال. كما حفظ، يعني هذا الحفظ يحفظك الله عز وجل حتى وصل الحفظ إلى أعلى درجاته، وإن تلفت لم تحفظ فما عند الله خير، وإن أراد الله لك البقاء يحفظك الله، حتى حفظ ذي النون في البحر، في داخل البحر وفي داخل الحوت، فحفظه الله جل وعلا بتسبيحه وعبادته. فتيسير الأمور تتيسر لك بطاعتك لله عز وجل، وأي مكان شئت الذهاب إليه تجد فيه الخير وتجد البر وتجد التيسير، وهذا من ثمار طاعة الله عز وجل. ورفعنا والرفع ورفعنا لك ذكرك، فتبقى بعلمك محلا للذكر ومحلا للترحم، وتلقى البر دائما في كل المواطن، ويجعل لك البر في القلوب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، لا ينقطع هذا الود. وانظر لمثال قريب، مشايخنا رحمهم الله الشيخ أحمد النجمي والشيخ زيد كانوا يحاربون، وتأتي الوشايات عليهم ويضيق عليهم، يكتبون الكتابات والرسائل النصائح تمنع من دخول المملكة وتمنع من الطباعة، وكأنها مثل رسائل الملحدين ومثل رسائل وتحاربهم الدور لما فيها من الحزبية أو من كذا. ويرى ذلك يعني بالعيان. ثم حتى أن الناس تشك تقول والله ما يعني كل الناس ضدهم، يعني أكيد عندهم كيف لا يسمع لهم مقال ولا دار تطبع ولا كتب يسمح لها بالدخول أو إلا بشروط، شروط أن يحذفوا أسماء المبتدعة وهم ما رضوا بهذا، وكذلك ما في صوتيات تسجل لهم. مرت سنوات 10-20 سنة، الآن كتب الشيخ أحمد وكتب الشيخ زين تطبعها الوزارة وتناقشها الجامعات رسائل وتنتشر في كل العالم، وتأتي الجامعة برسائل مطبوعة وتناقش رسائلهم وتطبع كتبهم من وزارات متعددة. هذا من نصر الله عز وجل. وهؤلاء الذين كانوا عندهم يعني وجاهة وعندهم سقطوا. هذا ليس عمل عمل، هذا نصر الله. وهكذا على مر التاريخ، شيخ الإسلام ابن تيمية حاربوه وضاعت كتبه وحفظها الله وظهرت أعلى ظهور، حتى يعني لعل من عاش معه لا يتوقع أن يأتي يوم تنتشر كتب شيخ الإسلام بهذا الانتشار وتكون مجموعة في كتب إلى آخره، وهي رسائل كان يكتبها. لكن إذا كان شيء لله والله لن يضيع، لن يضيع أبدا. ولو كان يكتب الرسالة في السجن ويرميها، الله أعلم تصل أو ما تصل، وهي الآن تصل لكل مكان. إذن التعامل مع الله. نعم. وتنشر عنك في الدنيا جميلا، وينشر عنك في الدنيا جميلا، وتلقى البر فيها حيث كنت أو حيث شئت. نعم. قال رحمه الله: وتمشي في مناكبها عزيزا وتجني الحمد مما قد غرست. وتمشي في مناكبها عزيزا، يعني في طرقاتها عزيزا بالطاعة، وتجني الحمد، تقطف ثمار المحمدة التي لم تسعى إليها أنت، حب الله عز وجل. ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب، أن تقطف هذه الثمرة المحمدة، حب الله وحب الناس، مما قد غرست ولو بعد حين. لا يشترط أن يأتي النصر في حياتك حتى تزهو به، لا، أنت بحاجة إلى النصر، أنت بحاجة إليه بعد موتك أكثر. فما غرسته من العلم والعمل الصالح، من نشر العلم ومن العمل الصالح والتوحيد والسنة والإحسان والصلاح، تجني ثمره في الدنيا البسيطة وفي الآخرة العظيمة، والآخرة خير وأبقى. فتمشي في الأرض وأنت مكرم عزيز بحكم الله عز وجل، بما أكرمك الله من الصيانة والديانة، إن العزة لله ورسوله والمؤمنين، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. طيب، تمشي عزيز كريم وإن أبغضك بعضهم، لكن في الحقيقة أنك عزيز، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. كيف أعز الله أهل الكهف الفتية الصغار الذين فتية هربوا من المجتمع وهربوا من الحاكم وهربوا يريدون مأوى، كيف أعزهم الله؟ وكيف يعز الله الصالحين في كل الأمم؟ انظر قصة يوسف كيف أعزه الله، قدوة. هذه قصة يوسف، كيف أنه على التوحيد وعلى الطاعة ونشأ النشأة الصحيحة، كيف أن الله قلب له الأمور حتى أصبح من عبد إلى ملك. ومن يسير على طرق الأنبياء يحصل له مثل ذلك من البلاء للعزة. انظر لإمام أحمد، من السجن والجلد والضرب إلى إمام أهل السنة والجماعة، هذا هو الغرس، مما قد غرست علم وعمل. لكن لو غرست البدعة وغرست الشهوة، غرست هذه الأشواك تجنيها، تنسى في الدنيا ويأتيك الذلة، تأتيك الذلة، وفي الآخرة أعظم وأعظم، والآخرة أشد. فهذا داعي لك لحسن الغرس حتى تجنيه. أما من تدنس الشرك والبدع والشهوات فهو يعيش ذليلا، وإن كان ظاهره مظاهره. نعم. قال رحمه الله: وأنت الآن لم تعرف بعيب ولا دنست ثوبك مذ نشأت. هذه نصيحة جديدة بعد أن تكلم عن المعايب وعن الطاعات، وأفرد يعني أطال الكلام عن الثمار حتى تلدث، حتى يعني كما مر معنا أن الألويري رحمه الله لا يرضى أن يعطيك الفضل، يعطيك الشيء مجمل، يدخل معك عمق. إذا دعاك للعلم فصل لك ثمار العلم، وإذا حذرك من شيء فصل لك حتى تكون على بينة. فبعد أن ذكر ثمار الطاعة التي تدعوك إلى تدعوك إلى التمسك، أتى الآن لهذه النصيحة الجديدة، وهي نعمة النشأة الطيبة. أكرمك الله بنشأة طيبة في بيئة طيبة، فلا تفسد ما نشأت عليه من الخير. وأنت الآن لم تعرف بعاب، الحمد لله ما عليك شيء، استمر. الآن قوتك في الثبات، في الاستمرار. أحب العمل إلى الله أدومه. ولا دنست ثوبك مذ نشأت، ما دنست ثوبك هنا يمكن يشير به إلى الشيء المعنوي، قلبك مثلا، قلبك مثلا. أكبر دنس ليس يتدنس الثوب، يتدنس القلب، تدنس القلب بشركيات. ولما نقول الشركيات، شركيات متنوعة، منها الكبير ومنها الصغير، الذي يحب الدنيا وتعلق هذا داخل في الشركيات، شرك أصغر يحب الرياء والسمعة، ولها داخل أيضا في الشرك، شرك النية والإرادة. قال ابن القيم: بحر لا ساحل له، ما يقف. فهذا في مقام طيب مذ نشأت. فهذا مقام يعني الحمد والشكر للعصمة، لأن الله عصمك من مواطن الشهوات والشبهات. فابقى على هذا ولا تخرج عنه. فهنا بدأ المنظومة كما قلنا بخطاب لأبي بكر اللي سمى المنصوح هذا، سمى أبو بكر، وبدأ بخطاب له بنصائح، ثم عاد لنفسه على لسان أبي بكر، ثم رجع لأبي بكر كما قلنا. فهذا البيت يعني ممكن يدل على أنه لم يرد شخصا بعينه، إنما يريد حوار، يعني في مواضيع يتكلم عنها، مثلا ما مر معنا الوقت والعلم ويعني الآداب. فالمراد يعني من فضل الله عليك في هذا البيت، من فضل الله عليك النشأة الحسنة التي سلمت خلالها من العيب والذم، فوفقت إلى رعاية، رعاية مثلا هذه الدولة، رعاية الوالدين، رعاية المدارس درست فيها، هذه يجب أن تحدث لها شكرا، فلم تقع في أوساخ تؤثر على حياتك. البنت عندنا نشأت البنت في بيئة مع الحجاب ومع الحشمة ومع العفة، في أناس نشأوا في اختلاط. إذن فشكر الله على نعمة النشأة، فلم تقع في أوساخ تؤثر في حياتك. ومن النعم نعمة الوالدين الصالحين: أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. فالنعمة على والدك نعمة عليك. وغيرك ابتلي بسوء النشأة، فاحمد الله على النشأة الطيبة وقدر منة الله عليك بالحفظ. مثلا واحد ورث له أبوه 1,000,000 يشكر الله يقدر يعيش يتزوج يفعل يفعل. طيب قام أخذ المهدو لعب ضيعه كامل، يقول أنت ما شكرت الله، غيرك يتعب ويعاني عشان يحصل على أي حاجة، صح ولا؟ طيب أنت عشت في مجتمع أورثك هذا المجتمع توحيد صحيح، عمرك 6 سنوات من ربك من دينك من نبيك، ما في شرك ما في قبور ما في كذا، قلبك أنت ما تدري كم يعني النعمة التي عليك بصلاح قلبك. غيرك نشأ في بيئات شيعية مثلا، في صوفية، شهوات، تدنس قلبه في كفر، قدر هذه النعمة العظيمة. لو تقابل مثلا يعني واحد وصاحبه، واحد ورث له أبوه 1,000,000، واحد ورث له أبوه دين عليه دين، هذا يقول والله يعني أنا تعبان يا أخي وكذا، يقول له يا أخي أنا أبوي عليه دين، هذا مو لا يشعر بالنعمة اللي هو فيها مثلا. إذا أنت يعرف نعمة هذه الدولة التوحيد والعلماء والمناهج والدراسة، خرجت إنسان موحد مطمئن على السنة، تعرف العلم، تعرف أهله، تعرف التوحيد، تعرف السنة، تعرف البدعة، تعرف المساجد، تعرف، تنتهي بك الحياة وتكون من الفائزين. لكن من نشأ في بيئة كفر، في بيئة ضلال، في بيئة ما، فالبعض ينشأ في مثل هذه البيئة الصالحة ثم يكبر ويتجه للقبائح فيضيع نفسه منه اختيارا منه، ويصادم النشأة الحسنة الطيبة. فقدر هذه النعمة. وأنت الآن لم تعرف بعاب ولا دنست ثوبك مذ نشأت، فالحرص على أيضا على السمعة، النقطة الثانية على الحرص على السمعة مطلب. والنبي صلى الله عليه وسلم في قصة صفية قال على رسلكم إنها صفية، فسد الباب على الشيطان، هذا أيضا ما يحرص على السمعة أن توضح له. قال سبحان الله يا رسول الله نشك أنك تمشي مع امرأة أجنبية، لا لكن لا أراد إيش؟ قال أخاف الشيطان، من رحمته بهم أن يشتغل عليهم الشيطان، عنده الآن مادة الشيطان فقطع عليهم، فالشيطان ما عنده واحد عنده شيء يشتغل فيه، يقول لهم ترى الرسول يمشي مع واحدة، يقول لا هو صفية هو علمنا. إذن الشيطان لازم يلقى منك مادة يشتغل عليها، وهذه المادة أنت تتيحها له، نفسك تتيح له مادة أو يجد شيء يشتغل عليه. نعم تفضل. قال رحمه الله إذا لا ننسى، لا ننسى في هذا أن نشكر الله، عفوا لا ننسى أن نشكر الله على نعمة الوالدين الصالحين، أن أشكره أن أوزع نشكر نعمتك أن أنعمت عليه وعلى والدي، لا ننسى أن نشكر الدولة التي قامت على الوزارات وقامت على التعليم وقامت على، والله الدولة يمكن خدمتك ولا خدمت أكثر من والديك، ماذا قدم يعني الدولة قدمت لك يعني نعمة عظيمة بما فيها الدولة هذه من علماء ومن خير عظيم، فتستحق البر، دولة التوحيد تستحق البر من كل أهلها وغير أهلها، كل من وصل لهم. نعم طبعا. قال رحمه الله ولا سابقت في ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا خببت، ولا سابقت في ميدان زور يعني الحمد لله أنت نشأة طيبة، ما رحت في الميدان، هو المكان الوسيع، والزور كلمة الزور تعريف الزور كل اعتقاد أو قول أو عمل باطل، الزور ما هو؟ كل اعتقاد أو قول أو عمل باطل، ولا أوضعت فيه ولا خببت، الوضع والخبب نوع من أنواع السير، الوضع هو الإسراع بحرص، والخرب هو أيضا نوع من المشي، مشي وسعي سريع. ولأوضعوا خلالكم، يمشون، لأن هناك الإيضاع الحسي، إنسان يمشي حريص على يبغى يلحق المحل قدما يقفل، هذا يعني أوضع في مشيه. وخبب يعني مشي مشي سريع، لكن هذا حريص على أنه يلحق شيء. وأوضعوا يعني مشوا فيكم لهدف، لأوضعوا خلالكم، يبغون الفتن، يبغون إصراع في الباطل، هو عمل المنافق هذا الأوضاع. طيب، فيقول ولا سابقت في ميدان زور ولا أوضعت، الحمد لله أنت ما عشت في مكان مكان الزور، أحمد الله أنك ما عشت في مجتمع شركيات، أحمد الله أنك ما ولدت مع الخميني ولا ولدت مع المرغيني ولا ولدت جنب قبر البدوي ولا ولدت، أحمد الله على هذه. إذا أراد الله أن يهدي حتى لو ولد الإنسان في بيئة سيئة قد يكتب الله، لكن أحمد الله على أن الله يخلق ما يشاء ويختار. وقد يولد إنسان في مكان نشأ صالح ثم يتجه إلى الباطل، وقد يوجد إنسان في مكان باطل ثم يتجه إلى، انظر سلمان الفارسي ذهب من الباطل يطلب الحق، وعم النبي صلى الله عليه وسلم يترك الحق ويحارب. لكن نعمة النشأة هذه ونعمة المجتمع، نعمة المجتمع ونعمة المجالس الطيبة، ونقمة أخرى نقمة المجتمع والمجالس الموبوءة. فالحمد لله أنك ما جالست في مجتمع معاصي، فهذه نعمة المجتمع. نعم تفضل. قال رحمه الله فإن لم تنع عنه نشبت فيه وملك بالخلاص إذا نشبت. أيوة، هنا يشير إشارة دقيقة إلى خطر مواقعة الذنوب، وأنها تشبه الكلاليب اللي تخطفك فلا تعود بعدها، وقد تقع في المصيدة. شبه الذنوب مثل المصيدة، فإن لم تنأ تبتعد عن المعاصي والعيوب اللي ذكرها في أول النصيحة، ما نأيت عنها نشبت، وقعت في المصيدة، ومن لك بالخلاص إذا نشبت، أصبحت مدمن عليها، قد تصبح عيرة لك، يعني عيروك مثلا بكذا، خلاص ما تقدر، إذا مسكت عليك حاجة نشبت هذا فلان الفاجر، هذا فلان كذا، خلاص نشبت فيه. ما أنواع النشبة؟ أن يعير بأمر ما، وما نشبة أنواعها أن يدمن على هذا الأمر. فهذه إشارة دقيقة إلى خطر مواقعة الذنوب، وقد تقع تطعم هذه المعصية وتحصل لك حلاوة متوهمة وتعتاد هذه المعصية وتصبح مدمن عليها. لذلك جاء في الحديث صححه الألباني مدمن الخمر كعابد الصنم، كثير اللي مثلا يدخل في الخمر ما يوقف، يتوب سنة يرجع، يتوب سنة يرجع، ينتقل من حبوب لأنواع، يحاول يهرب لأنه خلاص نشبة، نشبة في الشيء هذا خلاص. ف يعني هذا تشبيه بجامع الملازمة، بجامع أن هذا يلازم وهذه مصيدة، إلا أن يوفقك الله. إذن فحافظ على العافية واسألها وحافظ عليها. وكم من إنسان يقع في المعاصي ثم يصعب عليه الخروج منها، يقع في البدع ثم يصعب عليه الخروج منها. هذا البيت مهم يا جماعة. فإذا لم تنأ عنه نشبت فيه، النشبة هي المصيدة أولا، واضح النشبة صح، ومن لك بالخلاص إذا نشبت. وتتأمل جميع المعاصي إذا نشب الواحد فيها، يعني صادنه المعصية هذه ما عاد يخرج بسهولة. أسألكم اللي مثلا بدأ في الدخان، يعني دخن، ما نسبة أن يترك الدخان؟ تورط صح؟ القات اللي تعود على أنه وعلاقات محرمة نفس الشيء. فإذا الإنسان إذا ما نأى بنفسه دخل في هذا الشيء فيحظى لأنه بينشب فيها نشبة. اللي مشى مع الحزبيين ينشب. طيب الدولة حط شو اسمه محاضرات ودروس وشرح وشرح يلقى حزبي يقول له يا أخي يرجع دايخ آخر شيء يقول أنا لا مع هؤلاء مع هؤلاء آخر شيء خلاص شوف لي فرقة شعبية روح معها ولا شوف لي أي حاجة. لأن البدعة هذا نشبنه. إذن لابد أن تنأى عن البدع وعن المعاصي، تسأل الله الخلاص منها. فإن لم تنأى نشبت فيه، ومن لك بالخلاص إذا نشبت خلاص أصبحت ذي المرمين. طيب تفضل. إذن استمر على ماذا؟ على النصاعة وعلى العلو وعلى البعد الطاعة والسنة، واحذر من هذه. شف ما حذرك من الطاعة من المعاصي والذنوب والبدع المخالفات، حذرك منها ثم بين لك آثارها ثم بين لك نمط من أنماطها وهو إيش؟ الوقوع فيها ما تخرج نشبة. كل هذه أمور كاشفة حقيقية. كذلك في الطاعات كيف أنه فصل لك وبين لك. نعم نعم تفضل. قال رحمه الله: ودنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت. أيوة يعني ودنس أو نعم ودنس يعني المعاصي، المعصية ما تطهر منك، صلاة تدنس توسخ لها صلاحك وسمعتك، يعني كأنك قبل ذلك ما طهرتها. يعني هذه يعني قد تكون يكون إنسان على صلاح واستقامة ثم يقع فيها خلاص تمسح كل تاريخ. فالبعد عن الذنوب الخاصة والعامة فهي تمحو سمعتك وتشوه سيرتك. نعم. قال رحمه الله: وصرت أسير ذنبك في وثاق، وكيف لك الفكاك وقد أسرت. تصير أسير في وثاق، جمع لك أمرين، جمع لك الأسر والوثاق. وصرت أسير ذنبك في وثاق، يعني أصبحت بالسيئات هذه محبوس مغلول. وكيف لك الفكاك وقد أسرت، كيف تفك نفسك من الغل وأنت في الأسر؟ ما عندك أحد، أنت مأسور ومغل، فلا فكاك لك إلا بالتوبة ودعاء الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وخف أبناء جنسك أخشى منهم كما تخشى الضراغم والسبنت. هذه نصيحة جديدة. خف من من من يعني من أبناء جنسك، يعني خف من أحد أنه يمسك عليك شيء ولا ينطلق لسانك بكلمة ولا. وخف من أبناء جنسك أن يضروك، واخش منهم من أذاهم من حسدهم من شرهم، أن يفسدوا أخلاقك كما تخشى الضراغم والسبنت. الضرغام من أسماء الأسد، ويسمى الضرغام موقل الأسود، لأن الأسد الضاري الجريء، لأن من الأسود ما هو جريء يرى على كل شيء، ومن هما وليس بذلك. الضرغام يعني أسد وفيه صفة الجراءة. والسبنت اسم من أسماء النمر أو السبع. فكما تخشى فهؤلاء يعني اخشى على بين جنسك كما تخشى هؤلاء، فهم قد يفترسون دينك. ففررت منكم لما خفتكم. فالرفقة إما صالحة فتمسك بها ولازمها تعاونين على الخير، وإما الرفقة السيئة أقارب جيران أصدقاء بين جنسك فالحذر منهم. إذا رأيت من أي شخص رفيق أشياء واضحة من البدع من المنكرات، هذا لابد أن تخاف منه لأنه قد يسحبك إليها. وإذا رأيت من إنسان أيضا ما تتفرس منه أنه هذا أنه عنده أشياء، لابد تهرب منه ولا سيفتح لك والله مشاكل. لا تقول أنا عنده بس هو عيب كذا لكني، لا سيفتح لك مشاكل. لو كان يغتاب، لو كان ينم، لو كان يحب يفسد بين الناس، لو كان يحب كذا، لو كان، لا اهرب منه عشان ما يفسد عليك دينك وتفسد عليك أحوالك. وسمعت من القصة الطريفة يعني الجارية جميلة باعوها بثمن يعني زهيد، وقال اللي باعها يعني أمانة قال فيها عيب، قال ما العيب؟ قال أنها تحب النميمة مفترية ويمامة. قالوا والله يا أخي بس جميلة، وجابها البيت وخدومة تخدم وكذا. قال هذا عيب بسيط، كذب نميمة خلاص. فأفسدت بينه وبين الزوجة، فقالت للزوجة والله ترى الزوج يريد أن يتزوج عليك وكذا وكذا. اقتنعت الزوجة بالزواج عليها. قالت كيف الحل؟ قالت لا بسيطة، جيبي لي شعرة من لحيته وأنا نعمل له سحر يحبك على طول. ذهبت للزوج، لا الرجل، قالت له هذه والله تبغى تذبحك، وأقنعته أن تذبحك، وشوف إذا نمت أنت بس عمل نفسك نايم تجيك. فعلا جاء نايم وجابت السكين تبغى شعرة. قال هذا الشفرة فغابتي معروفة خلاص. فقام قتلها، قتل زوجته، فقام وقبضوا عليه وقتلوه. هذا الجاري ها، بس هو استسهل ايش؟ عندها نميمة بس أودت بحياتهما. فأنت صاحب تقول هذا صاحب، ولو كان إنسان كويس بس عنده مشكلة، لما صاحب مشاكل كما تخشى الضراخم والسمنة. والخوف الأكبر هو على دينك، أنت خاف على دنياك، خاف على مالك، خاف على كذا. حتى لو كان زميل معك فيعمل لك يفتح مشاكل تمشي معه تجيك المشاكل أنت، ابعد عنه. والخوف الأكبر كما قلنا على دينك. وأما الأذى في الأمور الدنيوية مع بقاء الإيمان فلا يضر مقارنة بالإيمان، فخاف منهم أن يكونوا سببا في فتنتك وذهاب دينك لثقتك بهم تواثق بهم. قد يكون إنسان ليس عنده مشكلة لكن عنده خفة في عقله، كل يوم يفتح لك مشكلة مع ناس، هذا أيضا ابتعد عنهم. فكما تخشى على جسدك عدوا فاتك، اخشى على دينك أن يقطعه صاحب السوء كما الوحش يقطع جسد الآدمي. لذلك جاء في مصنف ابن أبي شيبة قال ابن مسعود خالط الناس وزايلوهم وصافحوهم ودينكم لا تكلموه. سيأتي معنا هذا. فإحضر عدوك قالوا مرة، واحضر صديقك ألف مرة. لابد أن تنظر تنتخب. وأحيانا بعضهم إذا خاصم فجر، ومنه الصديق يعني تقع خصومة فيقصد إلى عيوبك وأسرارك، العدو ما يعرفها، وحين يقيم عليك قضية وعارف كل شيء عنك. واخشى أيوة ثم كما تخشى الضراغم. الأسد ترى ما هو أسد، ما هو حاجة بسيطة ترى الأسد، لو أسد صغير يزار فره الحارة كلهم. الأسد مرعب فشبه هنا أبناء جنسك هؤلاء الذين ما هم تخشى منهم ابتعد. ما قال كما تخشى مثل الذئاب، أبلغ من الذئاب. لكن هذا هل المخالطة ممنوعة؟ لا، أخشى من بني جنسك لكن أيضا المخالطة ليست ممنوعة. تفضل. قال رحمه الله: وخالفهم وزايلهم حذارا وكن كالسامري إذا لمست. كما قال ابن مسعود: خالطهم وزايلهم حذارا، اشعر الحذر، وكن كالسامري. معروف قصة السامري، عقوبته أنه لا يستطيع لمس أحد ولا يستطيع أحد أن يلمسه، أنه لا يطيق أن يلمس ولا يلمس. خالطهم وزايلهم، خالطهم في الجمع والجماعات والأعمال الصالحة، في المصاهرة، في الخير. وزايلهم، أي شيء تشتبه فيه زايلهم، هذا أسلم لك. وهناك أحاديث في العزلة وأحاديث في الخلطة عندنا، فتحمل أحاديث العزلة على فساد الزمان وفساد الإنسان والمكان، وأحاديث الخلطة على الصلاح وعلى الحاجة. فإذا وجد الفساد خالطنا وزايلنا، وقد يأتي زمان ليس فيه إلا فساد، فيعمد إلى شعف الجبال، يوشك أن يكون خير مال المرء غنم يبتغي به شعف الجبال يفر من دينه، كما في أوائل صحيح البخاري. لكن هذا الحديث متى؟ لما يكون هناك فساد عام، فساد شامل، أما الخير موجود الحمد لله. وسئل الشيخ بن باز رحمه الله عن العزلة والخلطة مثلا في هذه البلاد، فقال هذه البلاد فيها خير، يعني الاختلاط أفضل والخير موجود. وقد بوب البخاري باب البوب العزلة خير من خلطاء السوء. وجاء في الحديث الترمذي: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط ولا يصبر على أذاهم. وصحه الألباني في الأدب المفرد. ومن الذي يعرف يخالط متى ويزايل متى؟ هو صاحب العلم. أما تأتي العامي تقول له، العامي ما يعرف مصلحته أصلا وين. لكن من تعلم، العلم هو الأساس، من توسع في علم التوحيد، من تعلم التوحيد يعرف، تعلم التوحيد والسنة والعلم الصحيح يعرف الخير من الشر بإذن الله تعالى. ومن توسع في علم التوحيد والسنة يظهر له غربة الدين والعلم، لكن قليل العلم لا تظهر له الغربة، يرى الأمر خير. لكن من توسع في الفهم يظهر له الغربة. حتى في العلم نفسه، في أهل العلم، في طلاب العلم هناك غربة، قد ينتسب له من ليس منه أو من ليس عليه سمات العلم والصلاح. ففضول المخالطة، فضول المخالطة تجلب الشرور وتزرع العداوات، هذا أمر معروف، وبه تخسر الدنيا والآخرة. تخالط كثيرا تغلط فيغضب منك الناس، تقع في بينه، وأنت على ثقة، أنت آمن من نفسك تقول ما بغلط مع أحد، ولكن مع المخالطة ما تأمن، تقع منك الغلط. لا، لو أنك تعتزل أحسن، ويعني تأتيهم في خير، يكون لك قيمة ويكون لك مكانة ويكون لك. هذه نصيحة يعني للعموم يعني. لكن العزلة يعني إذا كانت هناك عزلة تكون بعلم وزهد. وقيل قسموا الناس في المخالطة إلى أنواع، منهم من مخالطته كالغذاء، مثلا يطلب الغذاء كل يوم فطور وغداء وعشاء، ومنهم من مخالطته كالسم كالداء، منهم من مخالطته كالدواء علاج، مو كل يوم تعالج، إذا مرضت بس تتعالج. طيب، الذين مخالطتهم كالغذاء لا تنفع، يعني يخالطهم على طول، هم العلماء. ومن مخالطتهم كالدواء، هذا لمصلحة المعاش، تخالط ناس في المعيشة في الشركة في العمل، هذا لا تكسب رزق، فمخالطتهم كالدواء للحاجة. ومن مخالطة يعني الدواء تحذر منه، الدواء إذا زال يقتلك، تأخذ منهم بقدر، تخالطهم بقدر الحاجة. ومنهم من مخالطته كالداء كالمرض، وهو الشخص صاحب المنكرات والشخص المبتدع والشخص المخالف كالسم المبتدعة، قيل اسمعه تقع في بدعته، تسممت خلاص، قد يكون سم قاتل ما تحيا بعد. مشيت مع رافضة شيعة مع صاحبتهم وانت ما عندك علم، مع حوثي مع سممك. والرافضة وأهل البدع كثير منهم عندهم التقية، يقول احنا زيكم ما عندنا شيء، ما عندنا حتى ندخل معها، ثم يحقنك. كذا الجماعات الإرهابية، ما لا احنا كويسين جدا، لا هذا إعلام، لا بالعكس احنا عندنا كذا. الإرهابيين الإخوان الحوثي كلهم نفس الشيء، الرافضة تقية، لأنه يعرف لو أعطاك منهج من أول شيء لن تقبله، لكن حتى يأمن. فالعزلة الكلية هذه لا يستطاع عليها، يفرط في الجمعة وغيرها، لكن عزلة المعاصي. والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، أنت اعتزل المعاصي والفتن وأماكن الباطل. قال وكن كالسامري، السامري لماذا لا يخالطهم؟ يخشى المرض. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا، إن لك موعدا لن تخلفه. وقد تحتاج إلى أن تخالطهم جسما، إذا احتجت أن تخالطهم جسما وتفارقهم فكرا، لكن بالحق بالحق. الوقت انتهى خلاص، ها؟ طيب وصلنا إلى 100، يبقى معنا أبيات إن شاء الله نستكملها بعد الصلاة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.